الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه على أن أنزل إلينا القرآن المبين، وأرسل إلينا خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وتسليماته عليه أجمعين. نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنما ينزل لكل أمة شريعتها لأنه هو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء، ليس لأحد في الدنيا ولا في الآخرة شراكة مع الله في خلق أرض أو رفع سماء، وما من دليل على خلاف أن الله واحد. فنشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربنا وتسليماته على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعلى كل من اهتدى إلى الصراط المستقيم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، يا أحباب القرآن، لا زلنا بفضل الله ومنه نجلس على مائدة القرآن، نتناول وجبة وجبة، سورة وراء سورة، نتعرف عليها وعلى مقاصدها وعلى هدفها، ونأخذ عبرة منها. وبقي في السور عبر كثيرة وشريعة عظيمة، ليس ما أقوله هو كل شيء، وإنما هذه قطرة من بحر في علم القرآن، زادنا الله وإياكم من هذا العلم وغيره. ومعنا اليوم سورة الأحقاف حسب ترتيب درسنا، وهو ترتيب المصحف. سورة الأحقاف بهذا الاسم سماها ربنا سبحانه وتعالى، كما هو الراجح أن الله تعالى هو الذي سمى سور القرآن كلها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلم تعرف الأمة اسما لهذه السورة ولكثير من السور غير هذا الاسم، من يوم أن أنزلها الله تعالى إلى الآن، إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. اسمها الأحقاف، والأحقاف كلمة عربية، جمع الواحد منها يقال له حقف، والحقف من حاء وقاف وفاء، إنما هو الرمال الكثيرة، وذلك وصف لديار قوم عاد، ذاك وصف لديار قوم عاد، ولا يخفى عليكم من قوم عاد، هم الذين قال الله فيهم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانت في أرض اليمن باعتبارها على يمين الحجر الأسود، والآن دخلت في حدود المملكة العربية السعودية، ويقال إنها في الربع الخالي، وهو فعلا ربع وجزء كبير مليء بالرمال المتحركة. هذه ديار قوم عاد، وذلك لأن الله تعالى ضرب لهذه الأمة، أمتنا أمة القرآن، ضرب لها مثالا في هذه السورة بقوم عاد، كيف كفروا كفرا عظيما وكيف أخذهم الله أخذا شديدا. وأنتم يا كفار هذه الأمة، بدءا من كفار مكة إلى أن تقوم الساعة، لن تكونوا أبدا في قوة ومكانة قوم عاد. وبالتالي فإن كان الله تعالى قد أهلك قوم عاد بريح الدبور، فأنتم لا تكلفون الله شيئا في إهلاككم. إن كان هناك هين وأهون عند الله أو في تصوركم على الأقل، فإهلاك كفار هذه الأمة أهون في الإهلاك من كفار قوم عاد، ولكن أمر الله إذا قضاه فإنما يقول له كن فيكون. فليس عند الله هين وأهون، وليس عند الله صعب وأصعب، إنما كله بكن فيكون. فلما ضرب قوم عاد فقط مثالا في هذه السورة لهذه الأمة، سميت السورة باسمهم أو باسم ديارهم إشارة إليهم، الأحقاف. وبالتالي فهي سورة نزلت في مكة عبرة للكفار هناك الذين صدوا عن سبيل الله، فكان نزولها قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وباعتبارها سورة من آل حاميم وهي السابعة والخاتمة، فهن سبع سور بدأت بحاميم، هذه هي الأخيرة، كلهن مكيات، فاشتركن في بناء واحد جميعا، وهو بناء العقيدة الإسلامية وإرساء أركان العقيدة، الأركان الركينة في العقيدة الإسلامية، والتي ينبغي أن يهتم بها من يتكلمون في العقيدة، وأن يؤسسوها ويرفعوها في نفوس الناس إن أرادوا خيرا، إنما هو إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى، إثبات أن القرآن كلام الله، إثبات أن محمد بن عبد الله رسول من عند الله حقا وصدقا، إثبات أن اليوم القيامة حق لا ريب فيه. هذه الأركان الأصول الأربعة في العقيدة تكاد تكون منهدمة في كثير من قلوب وحياة المسلمين اليوم، وتكاد تكون قائمة ولكن قياما هشا خفيفا ضعيفا في كثير من القلوب أيضا من المسلمين، أما عند الكافرين فعليها رحمة الله، على هذه الأركان رحمة الله، فإنهم لا يؤمنون بها أصلا. فلذلك اهتم بها القرآن اهتماما بليغا، فإنها أسس توصل إلى معرفة الله حق المعرفة، وإلى معرفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق اليقين، وإلى معرفة أن القرآن كلام معجز لا تستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله، وأن يوم القيامة بما فيه من ثواب وعقاب وجنة ونار إنما هو ضرورة لا بد منها، لو لم يفعلها إله لوجب على العبيد أن يطلبوها تكافؤا للفرص، مساواة بين الناس، لكي يسأل الغني عن غناه ماذا فعل، ويكافأ الفقير على صبره على الفقر، ليسأل الصحيح عن صحته أين ذهب بها، ويكافأ المريض على صبره على المرض، وهكذا صاحب العطاء وصاحب الحرمان، الدنيا فيها هذان الرجلان، فلا بد لهذا أن يسأل من أين لك وفيما أنفقت، ولا بد لذاك الذي صبر إن كان قد صبر أن يكافأ على صبره، وأن يكافأ الغني والواجد على شكره، وأن يعاقب الغني الجاحد، ويعاقب مثله المحروم الجازع الساخط على قدر الله. لابد من يوم تعاد فيه الأمور إلى أنصبتها وتتساوى فيها الرؤوس، فلا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. هذه السورة نعم تشارك في بناء العقيدة كغيرها من السور المكية بشكل عام وآل حاميم بشكل خاص، ولكن كل سورة كما عرفنا تركز على ركن من هذه الأركان الأربعة، تذكر الأربعة ولكن تدقق في واحد منها. هذه السورة تكاد تدور حول القرآن الكريم، تؤكد عليه وتنبه إليه وتدعو إلى الاطلاع فيه والإيمان به وتطبيق شريعته. تقرأ في أوائلها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وبعدها بآية الله تعالى يتحدى المشركين في شركائهم الأصنام ويقول ائتوني بكتاب، يدل على أن هذه آلهة، ائتوني بكتاب من قبل هذا، من قبل هذا الكتاب، من قبل هذا القرآن، ويحكي عن الكافرين كفرهم فيقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وتمضي الآيات ليقول الله تعالى حكاية عن الكافرين وهم يغرون بسطاء الناس من أتباعهم عوام الكافرين أن هذا القرآن شيء لا يستحق الانتباه إليه وليس فيه خير. وقال الذين كفروا أي الكبراء للذين آمنوا، أي عن الذين آمنوا، لو كان خيرا، لو كان القرآن بدينه خيرا ما سبقونا إليه، ما سبقنا إليه المؤمنون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب، هذا القرآن، وهذا كتاب مصدق الذي بين يديه، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وتمضي الآيات تبين من استقام على طريقة القرآن مع أمر الله عز وجل، ومن خالف، من استقام فأدى أعظم حق في الوجود وهو التوحيد لله والاستقامة له، يستقيم مع الله وإن خالف غيره. ثم بينت أعظم حق في الخلق فيما بينهم وبين بعضهم وهو حق الوالدين، فلا تقل لهما أف، فقد وصى الله الإنسان بوالديه كثيرا حسنا وإحسانا، ذلك أن الإنسان إذا أدى أعظم حق لله وأدى أعظم حق للخلق فإنه تهون عليه الحقوق الأخرى فيؤديها بلا تعب. طالما وصل لهذه القمة في الأداء فالحقوق التي أدنى من ذلك هي أولى بالأداء، سوف يؤديها بكل سهولة طالما قدر على نفسه وانقطع لله وحده لا شريك له وأعطى للوالدين حقهما في البر والإحسان لدرجة أنهما لو أرادا به كفرا لم يطعهما ولكن صاحبهما في الدنيا معروف. أما ذاك الذي خالف النموذج السيء فإنه خالف والديه وهما يستغيثان الله ويلك آمن، ويتهمهما بالكذب والغرور والجهل والجهالة، وأنهما يتبعان أساطير من أساطير الأولين ليس حقا، ويقصد القرآن. هذا النموذج السيء الجاهل عصى أبويه في دعوتهما له إلى الخير وعصى ربه حيث لم يوحد الله ولم يؤمن به، فكان من أهل النار. ثم تذكر السورة إجمالا لقصة قوم عاد، كيف أنهم جاءهم أخوهم هود عليه السلام إذ أنذر قومه بالأحقاف، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، قبله رسل وبعده رسل، ليس جديدا ولا غريبا، وما قال لهم قولا جديدا، إنما هو قول يتكرر في كل أمة، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالها جميع الأنبياء، دعوا إلى وحدانية الله تبارك وتعالى، ومع ذلك تمسكوا بدين آبائهم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أرنا هذا العذاب إن كنت صادق. لا يملك الرسل أن يأتوا بالعذاب، لا يقدموه ولا يؤخروه. قال إنما العلم عند الله، أما مهمتي أنا وأبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون. فعلا كانوا جهلة، فلما جاءهم أي العذاب عارضا مستقبل أوديتهم، ضربة موجهة إلى ديارهم خاصة دون الديار، إذن هذه ضربة مباشرة، ضربة مقصودة، فلتنجو بنفسك، أدرك نفسك ربما تدرك. ولكنهم يجهلون فعلا كما قال نبيهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا سحاب يعرض علينا أي على ديارنا ويمر، وقبل أن يمر سينزل خيره في بلادنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها. فعلا حصل، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ماتوا جميعا وما بقيت إلا الديار، إشارة لمن بعدهم من الأمم أن هنا كانت أمة عظيمة، أمة كبيرة، أمة ضخمة، لها حضارة ما خلق مثلها في الدنيا، انظروا أين ذهبوا، وبذلك اعتبروا وخافوا ربكم واتقوا الله سبحانه وتعالى. فترك الله ديارهم إشارة من بعدهم، وتمضي الآيات وهي تحكي عن هلكة هؤلاء، فيقول الله تعالى ولقد مكناهم أي قوم عاد فيما إن مكناكم فيه، أي فيما لم نمكنكم فيه يا أمة القرآن، يا كفار هذه الأمة، مكنا لقوم عاد في الأرض من القوة والحضارة بما لم نمكنكم فيه، فهم أقوى منكم، ومع ذلك أهلكناهم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، كانوا على وعي وعلى فقه وعلى علم وعلى في الدنيا كله، هذا كله في الدنيا. فلما جاءهم الدين فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، لم ينتفعوا بها في الدين، لم يحسنوا الاختيار في العقيدة. فماذا حدث؟ عذبوا وأهلكوا كما عرفنا. لماذا؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله. الآيات مذكورة على مر السورة، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وتمضي الآيات ليذكر الله تبارك وتعالى ما يعتبر تذكيرا لكفار هذه الأمة، وفيه مواساة جليلة عظيمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليصبر على الدعوة وإن لم يستجب له أحد من أمامه. فحكى له وهو لا يدري شيئا عليه الصلاة والسلام أن نفرا من الجن مروا بك وأنت تقرأ سورة الرحمن، فلما حضروه جاءوا عنده أنصتوا، قالوا أنصتوا، سكت بعضهم بعضا، فلما قضي قضيت قراءتك وأنت لا تشعر بهم ولا بوجودهم حولك، ولوا إلى قومهم منذرين من مجلس واحد لم يسمعوا فيه أكثر من سورة الرحمن، انطلقوا بسرعة إلى قومهم دعاة إلى الله. تشعر بحجم هذا الإيمان؟ وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن عجيب. وهنا في هذه السورة يذكر الله عنهم أنهم قالوا لقومهم يا قومي إنا سمعنا كتابا، دون أن يكلمهم أحد ولا أن يصف لهم القرآن أحد، فهموها وحدهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للجن أسمع للقرآن منكم، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. كأن الله يقول للإنس لقد أسلمت الجن من سماع عارض وهم في طريقهم، سماع عارض للقرآن، لم يقرأ لهم النبي صلى الله عليه وسلم قراءة تخصهم، ولم يعلم بوجودهم، ولم يوجه إليهم دعوة، بمجرد أن سمعوا القرآن آمنوا، وأنتم توجه إليكم الآيات وتنزل فيكم وتخبركم وتدلكم بخطاب مباشر وتصدون عن ذلك، وكأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر يا رسول الله على دعوتك إلى الله. وكذلك لكل داعية من بعد النبي صلى الله عليه وسلم اصبر، فإن صد عنك من هم معك وحولك وبين يديك ممن تكلمهم في الدين فربما يبلغ الله صوتك إلى من هو أبعد منهم فيهتدي إلى الله بكلمتك وأنت لا تدري، ويهتدي إلى الله بدعوتك وأنت لا تشعر. فلا تتأثر بحال من أمامك، سمعوا أو لم يسمعوا، استجابوا أو أعرضوا، فهناك أمة الجن قد أسلمت بك وأنت لا تدري، أسلمت بك دون أن تكلفك درسا واحدا أو إلقاء واحدا. فاستمر في الدعوة، فإن دعوتك نافعة وإن لم يكن النفع بين يديك. وهكذا فعلا نحن الآن في هذا المجلس المبارك وفي هذا الجمع العظيم، والمسلمون كلهم الآن في الأرض كذلك، كل ذلك استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها في حياته، وما كان يتوقعها وما كان يحسبها، وإن كان الله يخبره بها الآن. نسأل الله أن يبلغه حبنا له، اللهم آمين. فهذا كله من بركة دعوته عليه الصلاة والسلام. فاصبر أيها الداعي، وإن آيات الله ستبلغ الآفاق، فاجعلها تبلغ على لسانك وبدعوتك، ولا تنظر من استجاب ممن لا يستجيب، فالله أعلم بهم. ولذلك جاء في ختام السورة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا السلام، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخمسة سموا أولي العزم في القرآن الكريم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لا تستعجل لهم بطلب العذاب. في مثل هذه الآيات أشعر برحمة الله تفيض وتفيض وتفيض على الكفار الذين أعرضوا عنه، فما بالك بالمؤمنين، أنتم في رحمة عظيمة. قس رحمة الله عليك بالنظر في رحمته بالكافر. الله ذو الجلال، الله ذو العظمة القوي المتين، يصبر نبيه صلى الله عليه وسلم على الكافرين. لا تستعجل لهم يا نبي الله فتدعو عليهم بالعذاب، لأني أجيب دعوتك فأنت حبيبي وأنت نبيي، لا أرد لك دعوة، فإن دعوت عليهم بالعذاب سأعذبهم ولا أملك أن أؤخر دعوتك، من حبي لك أعجل بدعائك، فلا تدعو عليهم بالعذاب، إنما اصبر لعل الله يهدي منهم من يشاء، لعلهم يستجيبوا أو بعض أجيالهم وبعض نسلهم من بعدهم. عالم الغيب، عليم بذات الصدور. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يصل علمه إلى هذا، لا إلى الغيب إلا ما عرفه الله، ولا إلى ما في القلوب لولا أن الله يخبره سبحانه وتعالى. ويمتثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الكريم، بل هو يحبه، فما أرحمه، رحمة عجيبة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سبحان الله، الله يثير العجب في نفوس القارئ والسامع من شدة وعظمة رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك آذاه المشركون وآذوه وضربوه وشجوا وجهه الشريف وأسالوا دمه الشريف وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم عليه الصلاة والسلام. وكان غيره يمكن أن يقول اللهم أسل دماءهم كما أسالوا دمي، اللهم اقطع رؤوسهم كما شجوا وجهي، اللهم لعنهم في الدنيا والآخرة، ودعوة مستجابة، ولكن بصبر وبإشفاق وبعطف على الكفار كيف يفلحون. يتأسى ويحزن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم فعلوا ذلك وبهذا لن يفلحوا، فهو يحزن على عدم فلاحهم لا على شج وجهه الشريف. ويؤذيه قومه مرة بعد مرة ويدعو ربه اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أفلا نأخذ قسطا من هذه السماحة ومن هذه الرحمة في قلوبنا لنتعامل بها فيما بيننا نحن المسلمين؟ ليس بين مسلم وكافر، بل أنا وأنت، قلوبنا تكاد تخلو من الرحمة في كثير من المعاملات، وهذا ربنا يسترحم نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه الكافرين، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يفيض بقلبه رحمة وشفقة على الكافرين، حتى قال الله له فلا تذهب نفسك عليهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك تهلك نفسك حزنا على كفرهم. وبهذا تنتهي السورة الكريمة سورة الأحقاف، لتترك لنا هدفا مهما ووصية عظيمة، القرآن، آيات الله. نحن نتواصل الآن للأسف بقراءة القرآن، بحفظ القرآن وفقط، هذا أقصى ما يوصي بعضنا بعضا به، هذا أقصى ما تصل إليه الخيالات اليوم، وما يصل إليه القلب من قمة الفرح، ما شاء الله فلان حافظ القرآن كاسمي. وأين العمل به؟ وأين أن نضبط حياتنا به؟ وأين تنظيم حركتنا في الحياة بالقرآن؟ ألا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى، كلنا يقول نعم نحبه، ولكن أين؟ إنه كان قرآنا يمشي على الأرض. أنا قرآن يمشي على الأرض، أنت قرآن يمشي على الأرض، نحن نسخ من القرآن تمشي على الأرض. القرآن محفوظ في قلوبنا على الأقل، قل من يحفظه، زاد الله في عددهم وبارك الله في جمعهم، اللهم آمين. ومن يعمل بالقرآن؟ هذا هو الأهم، هذا هو الأهم. إنما أنزل الله القرآن لنضبط به حركة حياتنا، كتالوج لحركة الحياة ببساطة، كما كان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض. سورتنا الكريمة ترتبط بما قبلها ارتباطا وثيقا كما تعلمون، لأنها خاتمة وسابعة آل حاميم، وهي كسورة الجاثية قبلها تستفتح بحاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وكذلك سورة الجاثية والأحقاف والحواميم كلها إنما تبني بناء العقيدة كما قلنا، وإن كانت هذه تركز على عنصر وركن القرآن، آيات الله سبحانه وتعالى. في أوائل في أواخر وآخر كلمة في سورة الجاثية يصف الله نفسه بأنه العزيز الحكيم، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في أول سورة الأحقاف تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فهذا ربط بين السورتين أيضا. وهكذا ترتبط سور القرآن وتتلاحم مع بعضها، رغم أن هذه نزلت في سنة وهذه نزلت في سنة، وربما هذه نزلت في مكة وهذه نزلت في المدينة، ولكن وضعها الله ورتبها بهذا الشكل الذي نراه في المصحف، وجعل كل سورة متناسبة مع أختها التي قبلها والتي بعدها، فيبدو القرآن كله كأنه عقد أو مسبحة ترتبط وتجتمع أطرافها، فيكون القرآن كالدائرة التي لا يدخل فيها شيء من خارجها ولا يخرج منها شيء من داخلها. كتاب ربنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا فيما سمعنا النفع العظيم والخير الكثير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه من ذنوبكم يغفر الله لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإن في هذه السورة عبر أو عبرا كثيرة إن في هذه السورة عبرا كثيرة نلتقط واحدة أو اثنتين منها على جناح السرعة، تصحيحا لبعض المفاهيم المغلوطة في أيامنا، فيسأل الناس عن فلان فيشهدون له بالاستقامة. والله إنسان مستقيم، ما رأينا منه إلا الخير. جميل، هل يصلي يا عم الحج؟ وبصراحة لا، هو لا يصلي. حج قبل ذلك؟ ما حج. طبعا إذا لم يصلي فلا يحج، وغالبا تجده لا يصوم رمضان لكنه مستقيم. كيف؟ هذا مفهوم للاستقامة؟ مفهوم يعمل به؟ مفهوم يؤخذ به؟ إن القرآن كفانا هذا الفهم، وكفانا معالم الاستقامة. باختصار شديد يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال المفسرون: قالوا ربنا الله، أي اعترف بالله ربا وإلها. ما من نعمة أنعم بها في حياتي أو أجدها إلا وهي من الله، وبالتالي فكل ولاء عندي إنما هو لله. هات وخد، منطق عقلي مسلم عند الجميع، لا ينكره عقل سليم أبدا. من أعطاني خدمة أقول له شكرا، جزاك الله خيرا، أقبل يده، أقبل رأسه، شكرا على هذا المعروف. هذا تعامل متعارف عليه بين العقلاء جميعا، وهو الذي جاء به الإسلام، وهو الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاك الله خيرا. نحن لا نقدر على مجازاتك على معروفك، ولكن نترك جزاءك على الله، فهو أكرم منا وأقدر. جزاك الله خيرا. إذن شكر المعروف هذا أمر معروف بيننا، وجاء به الدين فليس غريبا. وإن كنت أشكرك ولك معروف أو عشرة معروفات أو مئة معروف أو ألف معروف، فما بالك بمن لا معروف عندك إلا وهو منه. وما بكم من نعمة فمن الله، يعني ما من نعمة تجدونها إلا وهي من الله، ألا يستحق الشكر؟ وحينما أريد أن أكافئك على معروفك أو أشكرك، فإنما أشكرك بالشيء الذي تحبه والنظام الذي تحبه، هذا معروف جدا أيضا. لا أشكرك على مزاجي أنا، نعم في حدود إمكاناتي، ولكن بالشيء الذي تحبه. فأنت تحب أن يؤتى لك بكذا، ولكن هذا كبير علي لا أستطيع. وتحب أيضا من الأشياء ما قل عن ذلك وما قل وما قل. تحب أن يقدم لك بعض الناس خدمة أن تذهب للحج على نفقتهم، مرحبا جزاكم الله خيرا، ولكن لا أستطيع أن أحججك على حسابي، فلتكن عمرة، لا أستطيع. إذن هدية من الحرام. ماذا يحب فلان هذا؟ فلان هذا مصلي وكذا، إذن سجادة للصلاة ظريفة وثوب للصلاة نظيف، ما شاء الله يعجبه، إذن لا أستطيع. إذن سواك، سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم هو يحبها أكيد، فآخذ له ما يحب، سواك وزجاجة عطر في قدر إمكاناتي، ولكن على الوضع الذي تحبه أنت. ولا يمكن لعاقل أن يأتي بهدية شكرا على معروف، هدية يكرهها صاحب المعروف، هو مصلي وملتزم ما شاء الله وأسدى إلي معروفا، هل يصلح أن آتيه بعلبة سجائر فخمة جدا وغلاف لها من الأغلفة الغالية ومبسم وكذا وأدوات التدخين؟ تفضل، والله على قدر حالي أرجو أن تقبل هديتي، سيلقيها في وجهي، ربما أراها قيمة وهي فعلا غالية، ولكنها في نظره لا تساوي التراب يدوسها بقدمه. تكافئني بمنكر. إذن نشكر الله تعالى بالطريقة التي يحبها، ذكرها في القرآن، ذكرها في السنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا نؤدي شكر الله عز وجل. فالمستقيم هو من استقام مع أمر الله، والله أنزل إلينا كتابا شرحه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، بما لا يدع لنا مجالا آخر لنأخذ من غيرهما. قال في القرآن: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما من أمر تريد أن تستقيم عليه الاستقامة الصحيحة إلا وتجد منهج ذلك وطريقة ذلك في القرآن بما بينه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وقال الصحابة يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعروف فيقولون: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الطير في السماء، علمهم من بعض شؤون الطير مما يلزمهم في حياتهم، وهكذا. فأين تذهبون؟ وكيف نطمع في تجربة أوروبية أو أمريكية؟ كيف نطمع في قرارات وضعية أو قوانين وضعية؟ عندك القرآن والسنة، هذان يكفيانك. يوم ألا تجد في قرآن ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم شيئا معينا، وأظنك غير واجد هذا أبدا، لكن إن حصل فأنت حر، خذه من موضع ما تشاء وخذه ممن تشاء، فليس لله فيه مقال وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه هدي. هذا أمر جديد في الحياة، افعل فيه ما تشاء مما تراه حكيما ونافعا غير ضار، لا لك ولا لغيرك. فالاستقامة أحبتي الكرام إنما هي مع قولك آمنت بالله، وتستقيم مع منهج الله الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تصل بهذا الصراط المستقيم إلى الجنة من أقرب طريق بين نقطتين، تصل إلى الجنة بسرعة. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. كذلك أوصي شباب اليوم، فقد عفى عليهم الزمان ويفعلون ما يودي بهم إلى الهلاك تجاه الأبوين: اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، فإن من قصر في أبيه وأمه لا نأمنه أبدا أن يكون وفيا مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، مع ضيفانه، مع أصحابه. لو خنت أباك وأمك في حقهما من البر فأنت أخون على الحقوق الأخرى. ولذلك قال الناس قديما أيام بر الوالدين بدرجة ترضي الله تبارك وتعالى أنتجوا مثالا يعبر عن حياتهم، فقالوا كلاما نردده الآن مجرد ترديد أو ترداد، كانوا يقولون اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في الناس. فعلا لم يقدر على أداء حق الرحم، حق الأبوين، فكيف يقدر على حق أنا؟ ما الذي يجبره أن يكرمني؟ ما الذي بيني وبينه؟ وبينه وبين أبيه دم، وأبوه وأمه صاحبا فضل عليه عظيم، ومع ذلك أنكر واستنكر ورمى أباه وأمه بكلام يقبحهما. إن لم تستطع هذا الحق فلن تستطيع حقا آخر، إن لم تعتبر بالدم وبالنسب وبالرحم فلا شيء يعتبر عندك أبدا وضاعت عندك القيم. احذر من هذا. كم وصى الله في القرآن وفي السنة كذلك بالأب والأم، لا تكتفي بعيد الأم ولا تشارك فيه لأنه شأن المقصرين، ينام طول العام ليقوم لأمه فقط دون أبيه بهدية في عيد الأم. أما أنت فمسلم مشمر عن ساعدك، مجتهد في عملك، ومن قمم العمل عندك بر الأبوين، والقصص في ذلك كثير، والكلام في هذا يطول. فحق الأبوين عظيم لدرجة أنهما مهما ضرباني وسباني وشتماني وآذياني وفعل معي فلا تقل لهما أف، كلمة لا تسبهما ولا تؤذيهما أو ولا تؤذيهما، ولكن كلمة تعبر أنك غاضب منهما، أف كلمة تضجر وغضب، يعني فلا تظهر لهما الغضب أبدا وإن أغضباك، مهما يغضبانك فلا تظهر غضبك لهما أبدا، ولا يحمر وجهك ولا يعلو صوتك ولا يغلظ قولك، اتق الله فالله يدافع عنهما. والله الله هو الذي قال وإن جاهداك على أن تشرك بي، هناك جهاد بينك وبينهم أو منهم لك حرب، على أن تحلق لحيتك، على أن لا تدخل المساجد، على أن تخلع النقاب يا فتاة، وكذا، بل جهاد على ما هو أكبر من ذلك أن تشرك بالله، فلا تطعهما في المعصية، لا نطيع إلا في طاعة الله عز وجل، ولكن عدم طاعتهما في الشرك أو في المعصية لا يعني عقوقهما، بل أعاملهما بكل أدب، آسف يا أبي سامحني والله لا أستطيع أن أفعل ذلك، يهديني الله وإياك، يا أبتي أرجوك أن تسامحني، اعف عني في هذا الأمر، تركني وحالي أرجوك، بكل حب بكل رضا دون طاعتهما في المعصية. وصاحبهما في الدنيا معروفا، كلام يبني شخصية قوية تقف صامدة أمام جهاد الأبوين. وتعلمون كم كان سلطانهما قديما وربما إلى الآن وإن ضعف، فهما يجاهدان ولدهما على أن يشرك بالله، فهو صامد، هذه شخصية المسلم، صامد في وجه الباطل دون أن يؤذي أبويه بشيء ولا بكلمة أف. وعلى الجانب الآخر لا ينسى حقهما في البر في الدنيا. الله أكبر على هذه الشخصية الكاملة في كل موقف بما يناسبه، بخلاف موقف آخر للشاب العاصي اللاهي الضائع الضال الذي اعتدلت عنده الأمور في الأسرة، فأبواه يجاهدانه على أن يؤمن بالله عز وجل وحده لا شريك له وهو الحق. أإله مع الله؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. حق يدعوان إليه ولدهما باستغاثة وبنداء وصراخ، ويلك آمن، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، هذه قصص من السابقين، حكايات لا تعرفوا حاجة، ولا لكم في العلم، ولا لكم في التكنولوجيا، ولا الكمبيوتر، ولا الموبايل، ولا ولا ولا. ويصفهما بالجهل والضلال، وهو أضل شيء ويضيع. أولئك وهذا وأمثاله، هذا العاق وأمثاله، لأنه عصى أبويه في طاعة الله تبارك وتعالى، يعني عصى أبويه وعصى الله عز وجل، فما ادخر لنفسه حقا لا عند الله ولا عند أبويه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أولئك الذين حق وجب حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم، يقال لهم ذلك، لا طيبة لكم اليوم، إنما هي النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وكأنهم حين رأوا النار سألوا أليس لنا إلا النار؟ أما من شيء من النعيم؟ أما من شيء من الماء البارد؟ أما من ظل نستظل به من هذه النار أحيانا نستريح فيه؟ أما من كذا؟ يسألون عن نعيم كانوا يطمعون فيه بباطل، فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أخذتم كل شيء، عشتم حياة الحرية كما تزعمون، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وفقنا الله وإياكم للهداية بالقرآن والاهتداء بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم نور قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم اجعله لنا في الدنيا رفيقا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة قائدا، وعن النار حجابا مستورا. اللهم اجعله في أخلاقنا وفي قلوبنا وفي سلوكياتنا، اجعله في قلوبنا وقلوب أولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا يا رب العالمين. اللهم املأ به القلوب، وعمر به البيوت، ونور به القبور، واجعله رحمة علينا وشاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه لذنوبكم يغفر لكم، وأقم الصلاة.